إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس الشيخ رائد بن جبار المهداوي في مدينة المحمدية، احنا نسينا نذكر المدينة، ودرس في الفقه ومنهج السالكين في توضيح الفقه في الدين الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن ينفع الشيخ رائد، وأسأل الله أن يبارك في جهوده وأن يوفقه لذلك. فليتفضل مشكورا مأجورا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الأحبة في الله الدرس الأول من دروس التعليق على كتاب الطهارة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، في هذا اليوم المبارك الأربعاء 19 من جماد الثاني لعام 1439. وهذا شرح متوسط لكتاب الطهارة، وهو كتاب مختصر في الفقه، يعني نفس الكتاب كتاب الشيخ السعدي هو كتاب مختصر في الفقه، جمع فيه مؤلفه ما بين المسائل والدلائل، واقتصر فيه على مهمات المسائل وأعظمها نفعا وأشهرها أدلة لشدة الحاجة إليها، وما كان من قبيل المسائل الخلافية فإن الشيخ رحمه الله يكرر ما يترجح لديه تبعا للدليل. نعم. وقد قدم الشيخ لهذا الكتاب بمقدمة يسيرة، قال رحمه الله: فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بهذا الحديث عظيم النفع كثير الفوائد، الذي يعد بحق من أصول الدين وأعمدته، والذي يتضمن أركان الإسلام الخمسة، والفقهاء يبحثون في كتبهم في الفروع، يبحثون في كتبهم الفروع والمسائل الفقهية المتعلقة بأفعال المكلفين، والتي طريق معرفتها الاستنباط والاجتهاد، ولا يبحثون مسائل الاعتقاد والإيمان والتوحيد. ولكن الشيخ شرع بكلام مختصر عن التوحيد، وجعله مقدمة بين يدي كتابه لينبه على أهمية التوحيد، ولينبه على أهمية الفقه فيه، وأنه الفقه الأكبر المقدم على الفقه الأصغر، وأن أفعال العباد لا تصح ولا تقبل بغير التوحيد. قال رحمه الله: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. فسر الشيخ هنا الشهادة بما يبين أن مجرد النطق بها دون علم بمعناها واعتقاد والتزام بمدلولها لا يغني عن العبد شيئا. فقال: من شهد الشهادة وليس مجرد القول، وأن معناها هو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة. قال رحمه الله: فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. معنى ذلك أيها الإخوة أن شهادة التوحيد تقتضي من العبد أمرين: الأول إخلاص الدين لله ظاهرا وباطنا، فيشمل ذلك الأقوال والأعمال والاعتقادات. فإخلاص الدين لله ظاهرا ألا تصرف العبادة إلا له سبحانه، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والنذر والذبح والدعاء إلى غير ذلك. وإخلاص الباطن ألا يبتغى بتلك الأعمال إلا طاعته سبحانه وامتثال أمره وقصد رضاه. إذن اجتمع عندنا إخلاص الظاهر وإخلاص الباطن. ومن الأعمال الباطنة محبة الله ورسوله، ومحبة دين الإسلام، وبغض المشركين ودينهم الباطل، الحب في الله والبغض في الله والخشية والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والتضرع والخشوع والخضوع وغير ذلك، كلها من الأعمال التعبدية الباطنية، من أعمال إيش؟ الباطن. فالقلب له قول وعمل، كما أن اللسان له قول، وكما أن الأركان لها العمل. ومن هنا جاءت عبارة أهل العلم بأن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول العمل، وقول القلب وعمله واعتقاده وعمل الجوارح. وهذا المعنى أيها الإخوة دلت عليه نصوص كثيرة جدا، كقول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء. وأما المعنى الثاني الذي يقتضيه إخلاص التوحيد لله، المعنى الثاني البراءة من الشرك والحذر منه ومجانبته، فإن الشرك أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف لخالص حقه سبحانه لغيره. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال: إن الشرك لظلم عظيم. قال الشيخ رحمه الله: وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والشرح والمعنى أن كل الأنبياء والمرسلين دعوا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والاستسلام له بالطاعة، وأول شيء أمروا به أقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك عن نوح وهود وصالح وشعيب، وأخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم إمام الحنفاء: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى عن عموم الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشيخ رحمه الله: وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومعنى ذلك أيها الإخوة أن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم عامة للناس كافة، مخاطب بها الإنس ومخاطب بها الجن، أما عمومها للناس جميعا فلقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلى غيرها من الآيات. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي من الأنبياء والرسل. وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، كما في الصحيحين. ورسالته عليه الصلاة والسلام مخاطب بها الجن أيضا لقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، الآيات. قال الشيخ رحمه الله: وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به، أي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وبطاعته. ومعنى ذلك أن الله تعالى قد علق الفلاح على اتباع هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به وطاعته، وأنه من لم يؤمن به ويعزره وينصره ويتبع النور الذي أنزل معه فهو من الخاسرين، كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في صريح كتابه. وقال رحمه الله: وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. وهذا الذي ذكره الشيخ مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فكمال الإيمان لا يتحقق إلا بتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والولد والمال وغير ذلك مما يحبه الإنسان وجعل له فتنة. أما إذا انتفى وانتقض أصل المحبة، يعني لا يوجد عنده حب للنبي صلى الله عليه وسلم، انتقض أصل المحبة وحل محل ذلك البغض كحال المنافقين الذين كانوا يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يكون صاحبه مؤمنا أصلا. إذن من محبة النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها كمال الإيمان، ومنها ما يتنافى مع أصل الإيمان، يعني ترك المحبة بالكلية، يعني إذا لم يحب النبي عليه الصلاة والسلام أبغضه والعياذ بالله، فهذا من صفات المنافقين لا يكون صاحبه مؤمنا أبدا. أما الناس يتفاوتون في كمال إيمانهم من ناحية إيش؟ محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وأثر تلك المحبة، فإن المحبة ليست مجرد دعوة، أثر تلك المحبة أنه إذا تعارض حبك لمالك، لأهلك، لزوجك، لولدك، لمصالحك، لعملك، تعارض مع شرع الله، تعارض مع محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، تقدم ما يحبه الله ويرضاه، وتقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام بامتثال أمره وطاعته فيما أمر. نعم. قال رحمه الله: وأن الله تعالى أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. ومعنى هذا أن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم تنوعت، فمنها أن الله تعالى أيده بالآيات البينات الحسية والمعنوية الدالة على صدقه، فمن ذلك من الآيات الحسية انشقاق القمر ونبع الماء بين أصابعه وتكثير الطعام بين يديه وتسبيح الحصى بين يديه وحنين الجذع إليه وغير ذلك مما يعني أعطاه الله تعالى إياه من المعجزات الحسية صلى الله تعالى عليه. ومنها ما علمه الله إياه من العلوم الكاملة التي فيها الهداية التامة، هذا من دلائل نبوته. الله عز وجل قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، فعلمه الله تعالى العلوم الكاملة التي فيها الهداية التامة للناس. ومنها شمائله الكريمة وخلاله الحميدة التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن دلائل نبوته أيضا هذا الدين الذي جاء به واشتمل على الهدى والحق والنور والجمع ما بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، فلا هداية بغيره ولا فلاح بدونه. قال رحمه الله: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. والله أعلم، يعني انتهى كلامه هنا. والقرآن العظيم أيها الأحبة هو الآية الكبرى والمعجزة العظمى التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من الأخبار الصادقة والعقائد الصحيحة والأحكام العادلة، كما وصفه الله تعالى بقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وصفه بقوله إيش؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وبهذا قد تم التعليق المختصر على مقدمة الشيخ المتعلقة بأصل الأصول وهو التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في المياه. قال الشيخ رحمه الله: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه، فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. ومعنى ذلك أن يقدم فقه الطهارة على فقه الصلاة في كتب الفقهاء، الطهارة وفقهها يقدم على إيش؟ على فقه الصلاة، وكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فالشرط يقدم على المشروط، لأن الطهارة سابقة عليها وشرط من شروطها التي لا تصح إلا بها. والشروط أيها الإخوة جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أعيد التعريف: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ويتضح هذا التعريف بالمثال. ومعنى التعريف أن الطهارة مثلا شرط لصحة الصلاة، حيث يلزم من عدمها عدم الحكم وهو الصلاة. يعني لو أنه صلى بغير طهارة كانت الصلاة كالعدم. ها؟ يلزم من عدم الطهارة إيش؟ عدم الصلاة. فهذا معنى قولهم الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجودها أي الطهارة وجود الحكم أو عدمه، فقد يكون الإنسان متطهرا ولكن لم يدخل وقت الصلاة، فوجود الشرط وهو الطهارة لا يلزم منه الصلاة. ليش؟ لأنه لم يدخل وقت الصلاة فلا تجب الصلاة عليه. وقد يكون متطهرا وصلى ولكن لم تصح صلاته لعدم استقبال القبلة مثلا، وجدت الطهارة ولكن كانت الصلاة عدما. لماذا؟ لعدم تحقق شروط أخرى أو لعدم وجود أحكام أخرى متعلقة بذلك الحكم. فإذا الشرط ما يلزم، ما هنا يا إخوة ما ليست نافية هنا، وإنما هي إيش؟ الموصولة، بمعنى الذي. أنا يعني لابد أحيانا ربما نوضح بعض الأمور. لماذا؟ لأنه أخشى أنه بعض الأمور لا تكون يعني واضحة أو تكون ملتبسة. فهنا الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هو الشرط. عرفنا وعرفتم المثال. والطهارة أيها الإخوة في اللغة هي النظافة والنقاء والنزاهة. يقال قوم يتطهرون أي يتنزهون عن الأدناس، ورجل طاهر الثياب أي منزه ثيابه منزهة. أما في الاصطلاح فالطهارة تعني رفع الحدث وإزالة النجس، أو هي صفة حكمية قائمة في البدن والثوب والمكان، أو يمكن نقول قائمة في البدن أو الثوب أو المكان، تجيز استباحة الصلاة والطواف بالبيت. يعني صفة حكمية قائمة في الثوب والبدن والمكان تجيز ماذا؟ تجيز الصلاة والطواف بالبيت. منهم من يزيد يقول ومس المصحف. هنا خلاف، فلا نضع في التعريف ما هو مختلف فيه. عرفتم؟ نضع في التعريف ما هو متفق عليه. ومن الأدلة على اشتهارات الطهارة لصحة الصلاة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية آية الوضوء. وقوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إليها، إذا أردتم القيام إليها، وليس المقصود إذا قمتم إليها وأديتموها فاغتسلوا. لا، هنا إذا قمتم إذا أردتم القيام أو شرعتم بالقيام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا في الصحيحين وهو اللفظ لهما. وفي لفظ مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. والتصريح بعدم القبول يفيد البطلان. والطهور بضم الطاء اسم للفعل، وهو عملية التطهر المشتملة على أعمال مخصوصة بينها الشرع، ومثله السحور وهو الأكل في وقت السحر، ومثله أيضا الوقود والوضوء. الوقود هو إيش؟ ما يوقد أو عملية الإيقاد، والوضوء عملية الفعل نفسه عملية التوضؤ. أما إذا قيل الوضوء أو السحور أو الوقود بفتح الواو هنا فيراد به الشيء المستعمل. فالوضوء هو ما يتوضأ به الماء، الوضوء هو ما يتوضأ به، والسحور هو ما يتسحر به، بينما الوضوء هو الفعل والسحور هو الفعل. عرفتم؟ يعني الحركة تغير المعنى. نستأنف ولا نوقف؟ إخواني بارك الله فيكم، بسبب هذا الظرف يعني نتوقف عن الدرس ونكمل إن شاء الله غدا. نسأل الله عز وجل أن يعين وإياكم على هذه المجالس ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.